زاد اليوم الأول. الإسلام هو دين الفطرة، وهو الدين الذي ارتضاه الله للناس. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اعلم رحمك الله تعالى أن الله تبارك وتعالى خلق الكون، واختار آدم عليه السلام لتكون منه الذرية، ليخلف بعضهم بعضا يحكم بأوامر الله عز وجل، محافظا على جناب التوحيد. وبعد موت آدم عليه السلام، ظل الناس على التوحيد فترة من الزمان، ثم كثر الجهل وظهر الشرك في الأرض، فأرسل الله تبارك وتعالى النبيين مبشرين ومنذرين، بدءا بنوح عليه السلام، حتى أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، رسولا إلى العالم أجمع، من بداية نزول الوحي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولقد اختار الله تعالى للناس الإسلام، فقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وبين الله جل وعلا أنه من طلب دينا غير دين الإسلام فلن يقبل منه، فقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعندما أتم الله عز وجل نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، أمرنا بالتمسك بدين الإسلام وملازمته وعدم مفارقته، لأنه الدين الذي ارتضاه جل وعلا لنا. فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي دين الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء، أي مقطوعة الأذن أو الأنف أو غير ذلك. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي، وإني خلقت عبادي حنفاء، أي موحدين لا يشركون بالله شيئا، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال: إذا أردت مضجعك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة. وهذه الأحاديث تؤكد على أن الإسلام دين الفطرة الذي ارتضاه الله للناس. القرآن الكريم معجزة خالدة، وتكفل الله عز وجل بحفظه. لقد أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلى العالم أجمع، وكانت معجزته صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم الذي تحدى الله به الكافرين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتوا بصورة من مثله، ولم ولن يفعلوا، مع أنهم كانوا أساطين البلاغة والشعر والأدب. ولقد جاء القرآن ليخرج الناس من الضلال والغي إلى الهدى والنور باتباع ملة الإسلام، ليرشد الناس لملة الإسلام، ويبشر المؤمنين الذين يعملون بأوامر الله وينتهون عما نهاهم الله بالجنة. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والله سبحانه وتعالى تعهد بحفظه من أن يزاد فيه أو ينقص منه أو يضيع منه شيء، فلقد مر على نزول القرآن أكثر من 14 قرنا، والقرآن كما أنزله الله تعالى مليارات النسخ، كلها مليارات النسخ كلها متطابقة. أليس هذا إعجازا بحق؟ قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.